بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفى. كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد مجدد من العلماء، تقديم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ حفظه الله. الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل. أولا، السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو في اللثة واستعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. المسألة الأولى حكم. وقال هنا استعمال عود أو نحوه. فعود أو نحوه، يعني النهاردة مثلا لأن السواك اجتمع فيه شيئان، مطهرة ومرضاة. ومطهرة للفم مرضاة للروح. فالمطهرة للفم تحصل بالسواك، تحصل بعود آخر، تحصل بشيء فلا بأس به، إنما الأولى هو السواك حتى تصيب الهدي. المسألة الأولى حكمه. السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك، سواء أكان أول النهار أو آخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. عاوزك تعرف أن النهاردة المسألة مقسومة جزئين، مطهرة ومرضى. لذلك النهارده ممكن اخ منهم يعني عنده نوع مثلا قصور في فهم النصوص، يقول لك لا يجوز استعمال المعجون والفرشان. ليه يا اخي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمل السواك. لما تامل في كلام النبي عليه الصلاه والسلام، تامل في كلام النبي قال: السواك مطهرة للفم. هل المعجون طاهر ولا لا طاهر؟ بل قد يتمكن المعجون احيانا من اشياء لا يتمكن منها السواك. احنا لا، ليس من الحكمة أن يعني ترفض الطب، لأن الشرع دل على الطب أصلا، وليس بعين أفراد المسائل إنما في جملة الطب. نعم، حتى قال الشافعي كما أقول لكم دائما: ما ضيع المسلمون علما بعد الحلال والحرام أشرف من علم الطب. هذا علم شريف، لذلك من كان في هذا العلم ونوى بهذا وجه الله أثيب. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. المسألة الثانية: متى يتأكد؟ ويتأكد عند الوضوء وعند الانتباه من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند قراءة القرآن وعند الصلاة، وكذا عند دخول المسجد والمنزل، لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. ويتأكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الأسنان للأحاديث السابقة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة. إذن حكمه أنه سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي الى امر. وما الذي منعه من الامر؟ المشقه. منعه من الامر المشقه. يبقى هنا مساله تسوق الصائم بعد الزوال. بعد الزوال يعني بعد ماذا؟ بعد الظهر. فنقول: لا باس به والله اعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وهو صائم، وإسناده حسن. فلا بأس بالسواك للصائم أبدا، ولو كان بعد. في بعض الناس بيقول لك: لا، لا يفعل. لماذا؟ لأنه لو تسوك هيذهب الخلوف فم الصائف الذي هو أطيب عند الله من ريح النسك. لا ما له علاقة. خلوف فم الصائف يأتي من المعدة وليس يأتي من الأسنان. واضح؟ المسألة الثالثة بما يكون يسن أن يكون أما متى يتأكد؟ فهو مسنون في جميع الأوقات فيما لا يخني من المروءة يعني. سؤال الإخوة عندهم مبالغة جدا. أنا قاعد مثلا في درس حديث مثل هذا أو في درس علمي وأحط على السؤال الشيخ قاعد يستوعب ما زال يجوز. لا يجوز كأدب من أدب الطالب ولا لا يجوز شرعا؟ لا يجوز كأدب. لا يجوز كأدب وشرعا لا يعني يجوز. لا يعني قصدي من الأداب يعني لا يجوز التسوق في هذه الهيئة الآن. واضح؟ أخي مثلا من خوال المروءة ماشي في الشارع قدام الناس كلها ومثلا تسوق زي واحد مثلا ماسك مشط في الشارع ومثلا سابق هذا من خوال المروءة. ما علمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل مثل هذا ويعني الصحابة. إنما القضية كلها أن يعني إيه يعني هو مستحب في أي وقت بس فيما ينبغي أن تنزله في العرف المناسب له مش في أي كده تحط في لا طبعا لازم يكون حالها حد محدد. ولكن لو أتأكد عند الوضوء لولا أن أشق على أمتي المقوم السواك عند كل وضوء لا يجوز أدبا أو انتباها للعرف أو أعلم ما تسأل به لا يجوز أدبا والأدب لا ينافي الشرع بل الشرع أمر بالأدب أيضا. بس يعني ما أقدرش يعني منزلة لا يجوز شرعا العادية شوية هي مثلا حاجة زي كده ممكن ماشي. أنا ما بقول لا يجوز شرعا مش معنى أنه حرام عليه كفعل ذات الفعل إنما حرام عليه ذات الفعل هذا في ذات هذا الوقت ولا يليق كذا وليس والأدب هذا مخالف للشرع وقد يوصله للتحريم وهكذا. وتأكد عند الوضوء وعند الانتباه من النوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث حذيفة كان إذا استيقظ من النوم شاصا أو يشوص فاه بالسواك وعند تغير رائحة الفم لأن هو السواك مطهرة إذا تغير الفم يعمل إيه؟ السواك مفيد جدا يا إخوان. بعض الإخوة بيهمل في هذه السنة لكن بستعمل الليل المعجون كل يوم وخلاص هذا غير صحيح. إنما استعمل السواك واستعمل المعجون ما المانع أن تجمع بين هذا وهذا؟ وبعدين أنت المعجون ما تستطيع أن تستخدمه في كل لحظة ولا في كل وقت صعب جدا في مشقة وده سأت الآن في الفرق بين المعجون والأسنان والسواك. فنقول النهاردة تستعمل المعجون كما هو معروف صبح وبالليل حتى لا تنام فمك شيء يعني بكتيريا أو غيره وكذلك السواك هذا يكون معك على طول الخط حتى تجمع بين هذا وبين هذا وهذا الحسن وهذا حسن شيء ولا تعارض بين النظافة والمرضاة لأن هذا مطلوب وهذا مطلوب والحمد لله أفعل هذا وتجد له فوائد جامة جدا للأسنان على الحمد. فالسواك فيه فوائد ليست في المعجون. السواك فيه فوائد ليست في المعجون. لماذا تحرم نفسك؟ وقد يكون في المعجون شيء النهاردة يفقد في السواك. يعني مثلا لو جبنا مثال النهاردة عندك الفرشة بتستطيع تخلل ما بين الأسنان تروح مدخنها وتطلع اللي بين الأسنان قد لا تتمكن من السواك لأنه قد يكون سواك مثلا ضعيف الأسنان أو كذا لا تستطيع أن تفعل به هذا فتتسوك ويظل الأكل بين الثنائي يصيبك بالتسوس كده ما حصلت المطهر. واضح الكلام؟ احنا لنا غاية وهدف عايزين نحققه الوسيلة سواء كان معجون أو كذا مع السواك فلا بأس به. وعند تغير رائحة الفم هذا معلوم وعند قراءة القرآن هذا أدب عالي أوي يا إخوان. لما الإنسان منكم يقوم لليل يقرأ القرآن لابد أن يحاول يطهر جسده وفمه لأن الله يستمع منه هذا القرآن. وبعض الآثار عن النبي عليه السلام أن الملك يأتي ويضع فاهه على تلك قال فيظل يقترب منه الملك حتى يضع فاهه على فيه فلا يقرأ آية إلا سقطت في جوف الملك كامل الليل. هذا السند صحيح. كيف يعني؟ لا قمت لا تسوقت ولا نظفت ولا بتاع وايه بتصلي في يوم في مصر؟ هذا خلاف الادب. وعند الصلاة الحديث وكذا عند دخول المسجد والمنزل. نعم كان النبي أصلا بأول شيء يبدأ بالسواك، عندما يخش المنزل على طول بالسواك. ما العلة؟ اشمعنى النبي أصلا يخش المنزل يبدأ بالسواك؟ أنه كان يقبل وكان يفعل وكان يفعل. وعائشة رضي الله عنها، وده أدب إسلامي ليس لكم الآن بس لكن بعد الآن يعني ده في هتعرفه كم ده بس متزوج يعني ده في زوج جف كده جف ناشف ما في عنده كلام. فالشاهد من هذا ان النبي اصلا كان يدخل على الناس يقبل هذا ويلاعب هذا ويضحك هذا ويمازح هذا هذا ينبغي ان كان يتسوق حتى يكون طاهر طيب الفم بحيث انه هو لا تشم منه الرائحه. نعم المساله الثالثه بما يكون يسن أن يكون التسوق بعود رطب من يسن أن يكون التسوق بعود رطب لا يتفتت. حديث إن هو دول كل ما يضع فهمه على فيه ده حديث علي بن أبي طالب اكتبوه جيد. حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرنا أو أمرنا بالسؤال وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه وقال أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن يقوم خلف الأول منه. ويدنو فلا زال يستمع ويدنو صلاة المغرب ويدنو فلا زال يستمع حتى يضع فاه على الدين فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. بسم الله صحيح. إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. بسم الله صحيح. لا مكتوب النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أو أمرنا واستنتج بتاع بقى وبرضه أيوة كله مفهوم. شيخ بالنسبة للحديث قول أنا شق على أمتي لما كنت بالسواك عند كل وضوء صحيح ولا كل وضوء؟ في روايات بهذا يعني روايات بهذا وحتى اختلف اهل العلم كلاهما صحيح كلاهما صحيح عند كل وضوء عند كل صلاة فاختلف اهل العلم في مسائل عند كل وضوء متى يكون قبل الوضوء بعد الوضوء ام خلال الوضوء فقال بعضهم قبل الوضوء كما هو الحال مع الصلاة إذا سوى قبل الصلاة ومنهم من قال مع المضمضة فيسبك الماء يعني والحاصل أن السواك يسبك الماء يعني تسوق الأول بعدين تدخل الماء عليه ليه؟ عشان هو لو أزال شيء الماء إيه؟ مسألة هل يشرع السواك لسجود التلاوة؟ لا، لعدم ثبوت النص بها. هل يشرع السواك؟ سجود التلاوة. نقول لا، لعدم ثبوت النص بها. ما دون مسجود التلاوة صلاة، أقول لك ليس بصلاة. ليس بصلاة. هو كان هنا في الـ في الـ عند دخول المسجد، عند دخول المسجد نقول ما ثبت في هذا الشيء عند الرسول، عند الرسول اللي هو عند دخول المسجد يعني. فيشرع السواك للصلاة كسنة، ولا يشرع لدخول المسجد كسنة، إنما يشرع عموما، عموما في أي وقت. واضح التقرير؟ نعم. إنما لو أنت عاوز تحدده بدخول المسجد هذا يبقى لازم شيء مرفوض. لازم نص. زي أنت شايل الطول في الدعاء عند القبر مثلا، شوف. الله أعلم. شايل بالنسبة عند كل وضوء. هل يشرع السواك للغسل؟ ولا تيمم ولا تيمم. إلا أن يتوضأ قبل أن يغتسل. أتوضأ قبل الاغتسال فما طيب. عند كل وضوء انت الوقت. أنا قلت أهو بحسب ما يكون قبل الماء يعني. قبل الماء يعني قبل الوضوء أصلا. لا ممكن يكون هو بيغسل ايده ثم قد يقول قائل ما هكذا فعل ما نقنع عن النبي كيف فعل؟ ما نقنع عن النبي صلى الله عليه وسلم صفه الوضوء ثم صب ثم غسل ثم ثم ولم يذكر ان هذا في الاركان الواجبه. في روايات احيانا بيذكر فيها الاركان الواجبات ولا يذكر فيها مثلا ماشي مثلا كان النهارده لما هو سقوط الكلام ده كله الاركان والواجبات يعني. المسألة الثالثة بما يكون يسن أن يكون التسوق بعود الرطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزداك بعود أراك. كان يزداك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزداك بعود أراك. الأراك كما قال أسفل شجر من الحمض. يزداك بقطانه اسمه الكباث معروف هذا. وله أن يتسوق. طبعا يعني من المستحب من الاخ ما يجيب سواك ما يعرفش يجيب سواك نص جنيه. لا يعني ان كان يعني يعني المعنى ما بيجيبش سواك. بس تجيب فلاح اقل. انا عاوز زي الاخ يعني يكون عنده فلاح. ها؟ تروح تجيب مثلا فرشه مسافه اسبوع من تروح مكسوره منك ورايحه وبتاع. هذا ليس من الحكمه. بس سواك من باب اولى يا اخي. كيف سواك جيد عشان يكون له اسنان جيده وتعمل بيه وكده. ومن يعظم شعائر الله. هذا من تعظيم شعائر. وله ان يتسوك بيده اليمنى او اليسرى، فالامر في هذا واسع، فان لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء اجزاه التسوك باصبع، التسوك باصبع كما روى كما روى ذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بما يكون يسنى ان يكون بالايه السواك لانه فعل النبي عليه الصلاه والسلام. طيب لو استاك بغيره لا باس اجزاء لا باس، بس الافضل هو السواك لانه هو فعل من النبي عليه الصلاه والسلام. طيب لو كان عود رطب عموما فعله النبي عليه الصلاه والسلام ايضا لما كان مع عبد الرحمن فأبده نظر مع السلام كان معه عود رطب استنوا به في الوفاء. فيجوز إنما الكباث هو كان الإيه المستخدم والمستعمل في مثل هذا الوقت فهو يعني أقرب للسنة، إنما لو فعلت غيره فلا بأس. طيب ولا يجرح الفم، هذا الذي قلت لكم ما يجيبش واحد خشن انه ما يكونش تسوك هكذا غلط، ان في هنا غشاء على الاسنان انتم بعضكم بعده درس هذا هو الغشاء اللي هو على الاسنان هنا اما بيعمل كده بيقطعه، انما السواك يكون من اعلى الى اسفل. حتى الفرشه بتستخدم كده ما بتستخدمهاش كده ما يفعل كثير من الناس هذا غير صحيح. نعم. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستكبر عود اراك اللي هو الكبث هذا وله ان يتسوق بيده اليمنى او اليسرى. فالامر في هذا واسع. نقول بالنسبه للتسوق بالاصبع لم يثبت هذا عن رسول الله. اي لم يثبت هذا عن رسول الله كسواك. انما هو لو استخدم هذا في الوضوء بنظف وبتاع هذا شيء اخر. انا بتكلم يستخدم ايده كده كايه؟ كاستياك. وذكر كما قال علي في صفحه النبي. سنتين. قلت لا يثبت هذا عن علي رضي الله عنه بل هو ضعيف. ضعيف جدا. ولم يثبت هذا شيء في هذا الباب لهذا. ولكن هنا سؤال يطرح نفسه، لو فعل هذا هل يأثم يدخل في البدعة؟ لا يأثم. لو فعله على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو أنه فعله تنظيفا على حسب. فالشاهد أنه لا يثبت شيء من هذا، ولكن هل من فعل هذا يدخل فعله في حد البدعة؟ الظاهر لا، ولكن لا يكون فعله مقام السنة، لكن له الأثر على قدر الإنقاء. يعني كلام انا جيت النهارده انا بتوضح اعمل سبعك والوقت اللي انا بتسوق خلاص اكيد انا لو عملت سبعك كده احسن من انا ما اعملوش. انا ممكن انزل حاجه بتاع حاجه زي كده يعني. يبقى انت كده اصبت نصف الحديث اللي هو مطهره، بس سبت من؟ مرضى. سبت المرضى. المطهره للفم هذه تحصل بالسواك وتحصل بغيره. ان حصل بالسواك فقد طهرت وأرضيت وأصبت السنة. فإن طهرت بالإصبع فلم تصب السنة ولكنك طهرت. يبقى بكونه يفعل هذا فقد طهر فأصاب شيئا من المراد. فلا يصب بماذا؟ بالبدعة من المنشار المبتدئ. إلا إذا كانت هذه عادة ثابتة له على أنه يقوم مقام السؤال. نقول مبتدئ هنا لأنه أقام الإصبع مقام من؟ السؤال. واضح هذا؟ مش ممكن نقول المطهرة من المرضى مثلا؟ لا لا هي جزئين منفصلين. جزئين منفصلين. طب ليه اليمنى واليسرى؟ اليمنى واليسرى يعني انا لسه جايين عليهم؟ انتم عندكم 10 يا شباب. شباب وشعبة. شعبة من الجنون. وله ان يتسوق بيده اليمنى او اليسرى. هنا سألت اليمنى او اليسرى. ما الضابط في هذا؟ قال اهل العلم، انا مش يعني لا اقصد واحد منكم انما اقصد عموما يعني ما اسكت مثلا من انت مصدق الكلب مصدق اسكت ابراهيم الكلب دائما في يعني فالمفروض يكون في تريس تريس يعني تصمت. فهم اهل العلم اختلفوا مساله البداء بالسواك تبدا بماذا؟ باليمين ولا بالشمال؟ فمن باب حديث عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التامل وفي شأنه كله، لفظ الأخير في شأنه كله، في شأنه كله فاختلف فيها أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبدأ بهذا فكان يجعل اليمين لكل شريف ويجعل الشمال يعني لما دون هذا لما دون هذا، كان يجعل اليمين مثلا دخول المسجد ويجعل اليمين مثلا في الرجل يعني واليمين في اليد مثلا للطعام وهكذا. أما بالنسبة لإزالة النجاسة وكيت وكيت فكان لا يباشر بيده، لما كان يستخدم الشمال في امساك الشيء الذي يباشر به. واضح هذا؟ لما مباشرة النجاسة بالشمال هذا ما ينبغي. مباشرة النجاسة ذاتها بالشمال لا ينبغي. وده اللي ذهب اليه العلم ان هو يستحب ان هو لو في مناديل او اي شيء طبعا بحيث ان هو مثلا لا يباشر النجاسة بيده. لذلك طلبة العلم وكده انا بنصحهم دايما وانا افعل هذا. يكون معاك خرطوم طويل ولما تروح حمامات مسجد تبحث عن خرطوم يكون طويل بحيث ان هو يساعدك ان انت ما تمسش النجاسه. لا ينبغي لا ينبغي. فالشاهد من هذا فهم اختلفوا بقى في السواك هذا، هل السواك من باب ازاله النجاسه؟ على اصل انت بتطلع من اسنانك شيء هكذا يعني بقايا، ولا هل هو من باب الطهاره؟ يعني من باب يعني ايه؟ ان انت مثلا حاجه مش بتزيد نجاسه ولا حاجه انما شيء بتجمل نفسك بيه ومستحسن ومشاكل هذا. فمن قال انه من باب هذا النجاسه يعني بتزيد يبقى بالشمال، ومن قال بهذا الباب الثاني قال باليمين. والمساله واسعه. فسواء فعلت بهذا فعلت بهذا فالأمر في هذا واسع. ولو أن يتسوق بيده اليمنى أو اليسرى فالأمر في هذا واسع كذلك. فإن لم يكن عنده عدة تسوق به حال وضوء أجزأ التسوق بإصبع. لا، عدم ثبوت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما روي ذلك عن علي، قلنا لم يثبت عن علي بل وضعيف جدا. إذا مسألة الإصبع غير ثابتة، الإصبع غير ثابت. إنما لو فعل هذا من باب النظافة ماش لا حاجة، رحمة توضأ ونظف لا بأس، لا بأس في العموم جملة. هيا المسألة الرابعة، فوائد السواك. ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم في الدنيا مرضاة للرب في الآخرة. فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها، من فوائد عظيمة. وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوقوا إما تكاسلا وإما جهلا، وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة. بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة. وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك، منها أنه يقوي الأسنان ويشد اللثة وينقي الصوت وينشط العبد. صحيح هذا، إذا أردت العون في هذا في قيام الليل فتسوك، قد الله بنقي الصوت خالص وله فوائد كثيرة جدا. يفرق أهل العلم ينشط العبد، قد يكون اللفظ أكثر من قراءة لاختلاف المعنى. يفرق أهل العلم بين السواك والمعجون بعدة أشياء بالنسبة للسواك، يعني إنه خفيف المحمل خفيف الحمل، يعني شيلوا كما تعلمون، يعني العادة الإخوة اللي يجيبوا سواك ليه؟ طلعتوا هنا برضو ده شيخ ليس بلا ليس بلا هادي أبدا، يسيب السواك طالع هنا كده، بل أنا أرى هذا من غلو مسلم حاجة. لا أخي مسرة فالك القميص فقره هذا غلو، وأنا أنا بس عن هذا غلو أفاق أصفر بس كتصير السياب يعني تحكي عن كده زي مثلا بعض التبليغ مثلا أو كده فوق يعني هنا ما فيش يعني فوق بس تحت بطلون يعني المهم احنا بنتكلم في مسألة يعني يكون فيه موافقة لها تطبق الحديث مثلا ولا تخلف تبطل هو برضه يدخل تحتها شيخ اللي هي تقصير الثياب الى نصف الساق للنصف هذا يلفت الانظار كثير والله اذا كان سيصبح شهرة بين الناس ويطبق السنة بما لا يحدث الشهرة بأقل من هذا هو المتعين عليه الشهرة واضح؟ يعني مثلا انت راجل النهارده بتقصر ثيابك في ممكن قميص مثلا تعمله يبقى فوق الكعبين فوقهم يعني مش تحتهم فوق بس مش بين أو حد واخد باله هذا أحب راجل مثلا النهارده في الجامعة ورايح الجامعة فبنطلون فبتخلي البنطلون فوق الكعب على طول مش فوق فوق يعني إيه؟ المهم يعني بقى إيه؟ بحس إن هو ما ينزلش تحت الكعب ويجي أخي بقى مش عارف إيه يروح يطلع لك نص الساعة ايه ماشي ازعر عيب يا شيخ كل ازعر زي واخر على السنة سبحان الله السنة تطبق بهذا وتطبق بهذا اذا كان شيء يطبق به السنة ولا تكون غريبا بين الناس لماذا تعدل عنه؟ الولاة ما بينشر الموضوع ما في مشكلة بينشره بس يعني معلش احنا عطنا يعني ايه مراعاة اعراف الناس هذا مهم جدا كلام هذا الشخص يعني ما هو لو رأك منبوذ ما هو لن يستمع منك شيئا أشوف معنى الإنسان غرباء ماشي بس يعني ما هو في حد للمسألة هل كل اللي بيعمل مثلا بيرفع الكعبين بهذه الهيئه؟ ما احنا يوم القيامه راينا من اهل الفضل والعلم من يرفعون فوق الكعبين، هم وصلوا الى هذا الحد؟ انا عمري مثلا ما رايت على طول السير في هذا، على فكره انا شفت مصطفى جماعه كثير، ما رايت واحد منهم مثلا حاطط فوق هنا كده تحت الكعبه وماشي كده، ما رايت هذا. انما هو ينزل تحت الكعبين، وهو تجد حتى اهل الفضل والعلم بتبص لهم تلاقيهم ما تعرفهمش من الناس يعني. فده المراد، انما تلاقي الاخوه بقى اللي هم تعرف يعني ليه ماشي كده طريقه معينه كده ولبس وسواك وحاجز كده، لماذا؟ لماذا؟ فهو خفيف المحمل ويمكن استعماله في كل وفي كل مكان. يصعب تحقيق السنه بالفرشان، لان السنه عباره عن جزئين، اطهر ومرضى. ومن احتوائه على مادة مضادة للتعفنات وتطهر اللثة والأسنان، تطهر اللثة والأسنان أو اللثة والأسنان، وهي علاج لجروح اللثة الصغيرة وتمنع نزيف الدم، ومنها يعني لها فوائد كثيرة جدا. إيه؟ أمال إيه؟ بس من يستخدمه استخدامه صحيح؟ احد زمايلي طب اسنان كان قال ان هم بقالهم فتره بداوا يضعوا السواك في معجون، بداوا يدخلوا في معجون الاسنان زي ما يفتت ويدخل في التكوين في معجون الاسنان. ما اعرفش فين الفوائد يعني. توجد فيه ماده لا علاقه او لها علاقه بالخردل، لها رائحه حاده وطعم حراق تساعد على قتل الجراثيم. ده المعجون؟ لا. السواك. بس على فكره السواك سوق الخمش مش كل ما سكتنا مضروبه كلها. نعم. فتوجد فيه ماده لا علاقه بالخردل هذا، لا رائحه حاده وطعم حراق تساعد على قتل الجراثيم في الاسنان. احتوى على ماده تمنع تسوس الاسنان وله فوائد اخرى متنوعه، هذا نص عليه ابن جبريل في شرح عمده الفقه يعني. الله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.